بعض الرواد يقصد عمدا تقويم التأخير في الأسماء للتدليل. هذا لا يجوز، يجرح به، لكن قد يفعله العالم مع التلاميذ للامتحان، قد يفعله الشيخ مع التلاميذ للامتحان، يعرف فهمهم وفقههم.